الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, يخبر تعالى فيقول الله نور السماوات والأرض. إيه حق والله, هو منور السماوات والأرض, لولاه ما كان نور في السماوات ولا في الأرض. الله نور السماوات والأرض, فآمنوا به واستقيموا على طريقه تكملوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. والله عز وجل نور, إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه فلرأيت ربك, قال نور أن أراه, كيف أراه؟ فهو تعالى نور وهو منور السماوات والأرض, لا إله غيره ولا رب سواه. الله نور السماوات والأرض. ثم ضرب لنا مثلا ليقرب المعنى من أذهاننا والأمثال من أجل أن تقرب المعاني لأذهان السامعين. ما هذا المثل العجيب لنوره في قلوب عباده المؤمنين؟ قال تعالى مثل نوره أي في قلوب عباده المؤمنين من أمثالكم إن شاء الله. مثل نوره كمشكاة, الكوة في الجدار يقال لها مشكاة, يوضع فيها الفانوس أو المصباح. مشكاة فيها مصباح ما يستصبح به ويستناء به, أيام كانوا يستعملون المصابيح بالزيت. المصباح في زجاجة, والزجاجة أصفى ما تكون وأكثر إشراقا, والزجاجة في صفائها كأنها كوكب دري تلمع وتبرق بالبياض, كأنها كوكب دري. يوقد هذا المصباح من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية, يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وأنتم تعرفون أنهم كانوا يستصبحون بالمصابيح, ومادة الإصباح الزيت, والزيت من أين؟ من شجر الزيتون, لا خلاف في ذلك. كأنه كوكب دري مشرق مستنير يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. إذن لأن لو كانت شرقية والشمس تطلع عليها في الشروق وتغيب عنها في الغروب زيتها ما يكون جيدا, لو كانت كذلك غربية والشمس ما تطلع عليها في الصباح زيتها يكون ناقصا, لكن إذا كان في الوسط الشمس تطلع عليها حتى تغرب زيتها كيف يصبح كله أنوار قوي, مادة قوية. ولا نقول في الشام كما تقول بعض الروايات, ولكن نقول كان الشام فيها الزيتون, لكن المراد من زيتون لا شرقية ولا غربية معناها أن الشمس حيثما تطلع تبقى معها حتى تغرب، وبذلك يكون زيتها قويا ما يكون فاشلا أو ضعيفا. زيتون لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يغرب أن يضيع لقوة صفائه، ولو لم تمسس هنا أساسا ما ينيع إلا إذا مسه بالنار يشتعل، لكن لصفاء يكاد يشتعل بدون أن يمس بالنار، يكاد زيت ويضيء ولو لم تمسه نار. ثم قال تعالى: نور على نور. هذه قلوب المؤمنين وهذه أنواع الإيمان بها. اللهم اجعلنا منهم. نور الفطرة، نور الإيمان، نور الهداية الإلهية، نور العبادات وما يكتسب منها من الأنوار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. عرفتم أن الذي يشاء الله هدايته ذاك الذي يقع باب الله ويطلب ويطرح بين يديه: رب اهدني فيمن هديت. أما المستنكف المعرض ما يهديه الله عز وجل. لا تفهم أن الله يهدي من يشاء بمعنى المعرضين عن الله يهديهم، لا يهدي إلا من طلب الهداية وأخذ بأسبابها ومشى في طريقها، هذا يهديه الله عز وجل. يهدي الله لنوره الذي هو الإيمان به وبكتابه ورسوله ولقائه. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا مثل ضربه، وكم وكم من مثل ضربه في كتابه ليقرم المعاني إلى الأذهان. عرفنا هذا المثل لنور الإيمان في قلب المؤمن. هل نعرف أن في قلب فلان نورا أو لا نعرف؟ نعرف، سلوكه يدلنا. إذا كان في ظلام فهو يتخبط في كلامه في أفعاله في سلوكه أعمى، وإذا كان في قلبه نور قوي يعرف كيف يقول وكيف يعطي ويأخذ ويسلك، لأن النور أمامه في قلبه نور. والله ويضرب الله الأمثال للناس ليقرب المعاني لأذان ليفهموا فيؤمنوا ويعملوا وينهجوا نهج الصلاة فيستقيموا. والله بكل شيء عليهم حقا وصدقا، لا يخفى عليهم الأمر الخلق شيء. وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي المصباح الذي ضربه الله مثل موجود في بيوت أذن الله أن ترفع، ألا وهي المساجد، بيوت الله عز وجل. في بيوت جمع بيت، المراد بها المسجد. أذن الله أن ترفع وتعلو وقيمتها ودرجتها، فلا خبث فيها ولا شر ولا فساد ولا كلام ولا طاهر، طهارة كاملة. فلهذا بالإجماع يحرم كلام الدنيا في المسجد، ويحرم إدخال الخبث فيها أو النجاسة أو كذا، ويجب بناؤها وإعلاء مكانها، لأن الله قال: في بيوت أذن الله أذن وإلى لا لعبادي أن يرفعوها، يبنونها ويطهرونها ويصفون من كل نقص وكل ما يسوده يخبطها. في بيوت أذن الله أن ترفع، أي تلك المصابيح التي ضرب لها المثل، وإن توجد في المساجد. وهنا مما يذكر أن أحد الأصحاب تميم الداري رضي الله عنه وكان نصرانيا وأسلم وكان بالشام، جاء من الشام بقناديل جم قنديل ووضع فيها الزيت ولصق المسجد هذا النبوي وأسراجها بالنور فأصبحت مشرقة. ما إن دخل الرسول على المسجد حتى اندهش ودعا له دعوة لا خير منها: نورت الإسلام، نورك الله في الدنيا والآخرة، نورت الإسلام يا تميم، نورك الله في الدنيا والآخرة. فلهذا من استطاع أن يدخل المصابيح في المسجد فليفعل. آلات كهرباء الآن. ومما نذكر أن المسجد النبوي أول كهرباء وصلته جزائري جاء بماكينة لأول مرة تولد الكهرباء وفاز بها. نعم الشاوي نعم ابن موجود أو حفيده ففاز بهذه المكرمة العظيمة. وهذا باب الله مفتوح في كل مسجد في العالم, من استطاع أن يدخل الكهرباء إليه وليفعل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, لا اسم الأصنام والأوثان وعيسى وفلان وفلان, اسم الله عز وجل بالأذان والإقامة وبذكر الله عز وجل والصلاة فيها, يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو الصباح والآصال المساء, أي صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يسبح له فيها بالغدو أي بالصباح والمساء رجال رجال, وأي رجال عظام رجال صفهم لنا وصفهم لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا أذن المؤذن يترك بضاعته ويأتي إلى المسجد كما كان أبو عبد العزيز هذا يفعل. فبهتم أذن المؤذن يترك البضاعة في مكانها ويأتي إلى بيت الرب لأصلي. وهذا فعله أصحاب الرسول وفعله المؤمنون إلى الآن. لا تلهيهم تجارة ولا بيع, أي لا شراء ولا بيع عن ذكر الله, يبيعون ويشترون وهم مع الله بقلوبهم وأسنتهم. فالمؤمن ليس معناه لا يذكر الله إلا في المسجد, يذكر الله حيثما كان. اللهم إلى أماكن نجيسة فلا يذكر فيها الله, قلبه دائما مع الله ولسانه يذكر الله عز وجل. رجال عظام لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تجارة في البيع والشراء ما تلهم ولا تشغلهم عن إقام الصلاة وعن ذكر الله أبدا, ولا تمنعهم من الزكاة لأنهم تجار يحبون المال ويطلبونه, يخرجون زكاة أموالهم أيضا. رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار, ألا وهو يوم القيامة, يوم الوقوف بين يدي الله. لذلك اليوم القلوب تتقلب, الذين كانوا كافرين يصبحون مؤمنين, ومن شدة الفزع والخوف القلوب تصل الأعناق إلى حناجر, وذلك لشدة الهول وعظمه تتغير القلوب تفزع. لا تلهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار, والأبصار ما تصبح تنظر في شيء واحد, تتقلب يمين وشمال فوق أسفل من شدة الهول ومواقف العذاب. ثم قال تعالى ليجزيهم الله, أي وقفوا هذا الموقف, أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعاشوا على ذكر الله خوفا من لقاء الله خوفا من عذاب الله, إذن فعلوا هذا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى ما فوق ذلك, ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. لا يجزيهم فقط على أعمالهم بل يضاعف لهم الجزاء ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب, لا عد ولا وزن ولا كيل, عطاء بدون مقدار, وذلك لسعة فضله وحاجة الناس إلى فضله وإحسانه. معاشر المستمعين اسمعوا شرح الآيات من الكتاب. قوله تعالى الله نور السماوات والأرض يخبر تعالى أنه لولاه لما كان في الكون نور ولا هداية في السماوات ولا في الأرض. أي والله فهو تعالى منورهما، فكتابه نور ورسوله نور، أن يهتدى بهما في ظلمات الحياة كما يهتدى بالنور الحسي، والله ذاته نور وحجابه نور، فكل نور حسي أو معنوي الله خالقه وموهبه وهاد إليه. أعيد لكم هذا الكلام الراقي العالي، اسمعوا قوله تعالى الله نور السماوات والأرض يخبر تعالى أنه لولاه عز وجل لما كان في الكون نور، إي والله، ولا هداية في السماوات ولا في الأرض، فهو تعالى منورهما، فكتابه نور ورسوله نور، أن يهتدى بهما في ظلمات الحياة كما يهتدى بالنور الحسي، والله ذاته نور وحجابه نور، فكل نور حسي أو معنوي الله خالقه وموجده وموهبه والهادي إليه. وقوله تعالى مثل نور كمشكاة أي قوة في جدار فيها مصباح، المصباح في زجاجة من بلور، والزجاجة في صفائها وصقالتها مشرقة كأنها كوكب دري، والكوكب الدري هو المضيء المشرق كأنه درة بيضاء صافية. وقوله يوقد من شجرة مباركة أي وزيت المصباح من شجرة مباركة وهي الزيتونة، والزيتونة لا شرقية ولا غربية، في موقعها من البستان، لا ترى الشمس إلا في الصباح ولا غربية لا تراه إلا في المساء، بل هي وسط البستان تصيبها الشمس في كامل النهار، فلذا كان زيتها في غاية الجودة يكاد يشتعل لصفائه ولو لم تمسسه نار. وقوله تعالى نور على نور أي نور النار على نور الزيت، نور النار على نور الزيت. وقوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء يخبر تعالى أنه يهدي لنوره الذي هو الإيمان والإسلام والإحسان، يهدي إليه من يشاء من عباده ممن علم أنهم يرغبون في الهداية ويطلبونها ويكملون ويسعدون عليها. وقوله تعالى ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، يخبر تعالى أنه يضرب الأمثال للناس كهذا المثل الذي ضربه للإيمان وقلب عبده المؤمن، وأنه عليم بالعباد وأحوال القلوب، ومن هو أقل للهداية، ومن ليس لها بأهل، أي عليم بكل أحواله من هو أهل الهداية ومن هو ليس بأهلها، إذ هو تعالى بكل شيء عليم. وقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع أي المصابيح أو المصباح في بيوت أذن الله أي أمر ووصى أن ترفع حسا ومعنى، وساجد فتطهر من النجاسات ومن اللغو فيها وكلام الدنيا، وتصان وتحفظ من كل ما يخل بمقامها الرفيع لأنها بيوت الله. وقوله تعالى ويذكر فيها اسمه أي بالأذان والإقامة والصلاة والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن، وقوله تعالى يسبح له فيها أي لله في تلك البيوت، يسبح لله في تلك البيوت بالغدو أي بالصباح والآصال أي المساء، رجال مؤمنون صادقون أبرار متقون، اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم يا رب العالمين. رجال مؤمنون صادقون أبرار متقون، لا تليهم تجارة ولا بيع أي لا شراء ولا بيع عن ذكر الله، أي لا تليهم دنياهم عن آخرتهم، فهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي من شدة الخوف وعظم الفزع والهول وهو يوم القيامة. وقوله تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله أي إنهم فعلوا ما فعلوا من التسبيح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة معرضين عن كل ما يشغلهم عن عبادة ربهم فتأهلوا بذلك للثواب العظيم، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله فوق ما استحقوه بأعمالهم وتقواهم لربهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب، وذلك لعظم فضله ولعظم فضله وسابق رحمته، فيعطي بدون عد ولا كين ولا وزن، وذلك لعظم العطاء وكثرته، شأن الله وإياكم من آله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا كل خير وكل نور وكل هداية مصدرها الله تعالى فهو الذي يطلب منه ذلك. كل خير كل هداية كل نور كل فضل مصدره الله عز وجل، فهو الذي يجب أن ننحني بين يديه ونتضرع له سائلين طالبين، إذا الخير كله بيده. قال الشيخ في النار قال ابن عباس هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار فإن مسته النار ازداد ضوءه، كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاء العلم زاده هدى على هدى ونورا على نور. وصدق ابن عباس. نعم. ثانيا استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان والفهوم. استحسان ضرب الأمثال لمن يكلم الناس ويهديهم ويرشدهم يضرب لهم مثل ليقرب المعنى من أذهانهم، هذا شائع بين الناس. نعم. ثالثا الإشارة إلى أن ملة الإسلام لا يهودية ولا نصرانية لا اشتراكية ولا رأسمالية، بل هي الملة الحنيفية، من دان بها هدي ومن كفرها ضل. أعيد. قال الإشارة إلى أن ملة الإسلام لا يهودية ولا نصرانية. أي سؤال أشارت إلى هذا؟ لا شرقية ولا غربية، أي ملة الإسلام لا يهودية ولا نصرانية، لا علمانية ولا شيوعية، لا اشتراكية ولا رأسمالية، ولكن منهج رباني أعد لإسعاد البشرية في دنياهم وأخراهم إنهم آمنوا وأقبلوا في الصدق وطبقوا هذه الشريعة على أنفسهم وفيما بينهم. نعم. رابعا وجوب تعظيم بيوت الله تعالى المساجد بتطهيرها ورفع بنيانها وإخلائها إلا من ذكر الله والصلاة وطلب العلم فيها. كما قدمت لكم وكما هو في كتب العلم لا يحل لنا في المسجد أن نبيع ولا نشتري ولا نذم ولا نعتب ولا نقول أبدا ما هو إلا ذكر الله، الصلاة تلاوة كتاب الله ذكر الله، الدعاء قراءة القرآن طلب العلم. أما أمور الدنيا يجب ألا توجد في بيوت الله لأنه بيت الرب، ما أذنك الله في بيته أن تقول كذا وكذا من أمور الدنيا. رجل نشد ضال، من رأى شاتي ضاعت البارحة قال الرسول دع عليه لا وجدها، لا ردها الله عليك ولا وجدها. نعم. خامسا ثناء الله تعالى على من لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء الذين لا يصلون إلا في بيوت الله، ما إن يخرج المؤمن من بيته أو من دكانه أو من بستانه يريد بيت الله إلا والملائكة تصلى عليه حتى يدخل المسجد، ما إن يجلس في المسجد ينتظر الصلاة إلا والملائكة تسلم وتصلي عليه وتدعو له بالمغفرة والرحمة. فيا معشر المؤمنين، من كان مواظبا فليثبت، ومن كان غير مواظب فمن الآن لا نصلي الفريضة إلا في بيت الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.